وانا هو السلا وانتو يجزو يجزو زلتي وانا هو السلا وانتو يجزو يجزو زلتي وانا هو السلا انا جزلتي. وانا هو السلا وحدو يجزو يجزو زلتي وانا هو السلا وحدو يجزو يجزو زلتي وانا هو السلا انا جزلتي. وانا هوا السلوى على جزرتي.